أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خطوة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. فإني أسجد لله حمدا وشكرا أن جعلنا من أهل القرآن وأن شرفنا بالقدوم إليكم للمرة الثانية. أشكر الله ثم أشكر الجامعة البلورية متمثلة في مولانا الشيخ محمد نعيم المفتي حفظه الله وبارك الله فيه وفي بطانته وفي رفقائه أن أكرمونا بهذه الدعوة الثانية. أرحب بكم وأشكركم على هذه الحفاوة وعلى هذا التكريم البالغ الذي لم تراه عيني من قبل. أرحب بالعلماء الفضلاء وأرحب بالزملاء الكرماء الذين جاءوا في رفقتي وفي صحبتي، فضيلة الشيخ إسماعيل الطنطاوي والشيخ حجاج الهنداوي والإخوة من أندونيسيا الذين شرفونا والقراء الباكستانيين الذين نسعد بهم دائما، وإن شاء الله لهم مستقبل عظيم في عالم التلاوة لن يحتاجوا إلينا بعد ذلك إن شاء الله سيكون فيهم الخير والبركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم بنا وأن يرزقنا تلاوة كتابه بالوجه الذي يرضيه عنا، إنه على ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان يا أيها الذين آمنوا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا